بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزق.

يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري